الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وسيكون حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في ذكر جملة من الأبواب يجمعها معنى واحد. هذا المعنى هو الأدلة والبراهين على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. معنى أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لوحده أن تلتجئ إليه وأن تدعوه وأن تعبده وتستغيث به وتطرح بين يديه، وكل من يعظم بعد ذلك فهو إن كان عظيما كالأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأولياء الله الصالحين، فهم جميعا عظمتهم وجلالتهم هي بالقرب من الله سبحانه وتعالى، فيستحقون منا الاقتداء بهم إن كانوا يمكننا أن نقتدي بهم كالأنبياء والمرسلين والصالحين، أو يستحقون منا احترامهم وتقديرهم كالملائكة عليهم الصلاة والسلام. أما فوق ذلك أن نرفعهم فوق هذه المرتبة ونضعهم في مرتبة العبادة، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لما؟ لهذه الأمور التي سنذكرها الآن. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب الأول باب جليل، ومناسبته للكتاب وهو توحيد الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم الذين يشركون مع الله غيره، سواء كانوا من المشركين التقليديين الذين نزلت هذه الآيات فيهم كالعرب زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شابههم من أمم الأرض الذين يعبدون الأصنام والأوثان وما إلى ذلك، ويدخل فيهم الشعوب التي تعبد الأوثان والأشجار وما إلى ذلك من الأمور، ويدخل في ذلك الذين يعبدون بوذا كشعوب الصين والهند والهند الصينية وما إلى ذلك من الشعوب، ويدخل في ذلك الهندوس الذين يعبدون الأصنام أشكاله وألوانه، ويدخل في ذلك شعوب كثيرة لا زالت موجودة بين أظهرنا، ويدخل في ذلك بالتبع لهؤلاء جميعا كل من غلا من أهل الإسلام في النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أو الغلو في أي شيء، سواء كان شجرا أم حجرا أم إنسانا أم غير ذلك من الأمور. إذن يدخل هؤلاء جميعا في هذه الآيات التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن شرك بني آدم يعني يجمعه كله مثل هذه الأمور. يعني مثلا أهل اليابان لهم دين يسمى الشانتو، يعبدون فيه الريح والشمس والقمر، ويعبدون حتى شعارهم في رايتهم هو الشمس، فكانوا يعبدون الشمس ويزعمون أن إمبراطورهم هو ابن الشمس، غير ذلك من الخرافات التي تقع في أذهان بني آدم، كما أنهم يتعبدون لغير ذلك من الرياح وما إلى ذلك من الأمور الطبيعية. أيضا أهل الصين والصين الشرقي والهند الصينية وبلاد جزر الهند الشرقية التي أسلم أغلب أهلها الآن الحمد لله، وهي بلاد إندونيسيا وماليزيا وما إلى ذلك، كثير منهم كانوا ولا زال كثير منهم إلى الآن بوذيين يعني في الهند الصينية والصين وما إلى ذلك. وهؤلاء يعبدون بوذا، يصنعون له التماثيل الضخمة ويتقربون إليه بالقرابين كمثل أهل التبت وغير ذلك، وهم ولهم أوراد وتراتيل وترانيم وما إلى ذلك يلقونها بين يدي بوذا وبين يدي غيره من مما يقربهم حتى إلى بوذا يعني. فسبحان الله عقية بني آدم واحدة. كذلك ما يحدث في أمة الإسلام من الغلو في الأضرحة التي بنيت على قبور الأنبياء والصالحين والأولياء والمقربين وما إلى ذلك، بل بنيت حتى على قبور غيرهم ممن يعتقدهم الناس وقد لا يكونون أهلا لذلك الاعتقاد. فكل ما حدث في الأمم السابقة حدث في أمة الإسلام أيضا، فلذلك حذر المسلمون، حذر علماء الإسلام مثل هذا. أيضا يحدث هذا كثيرا عند الكاثوليك والأرثوذكس، فإن الكاثوليك والأرثوذكس من النصارى فيهم من التعبد للمسيح عليه السلام ولأمه الشيء العجيب، حتى إنهم ليصنعون التماثيل لمريم العذراء ويصنعون التماثيل للمسيح عليه السلام، وفي كنائسهم مما يسمى بالأيقونات، الشيء الكثير فيها أيقونات يعني أصنام للصالحين من صالحيهم. وعندهم خاصة الكاثوليك يعني الكاثوليك، نحن رأينا الكاثوليك وإلا أيضا الأرثوذكس لهم ذلك، عندهم لكل مدينة صنم لولي من أوليائهم يزعمون أنه يحميها، فيعني سانتياغو سانت كذا سانت، كل هذا سانت يعني القديس، فعندهم هذا السانت أو السيد القديس يصنعون له وثنا كبيرا أو صنما في تلك البلاد يزعمون أنه يحميها من الشرور. ويحدث ذلك أيضا عند المسلمين، وقد حدث في قرون التخلف أن كل مدينة لها وليها الذي يحميها بزعمهم من الشرور وغير ذلك من الأمور، ولكل منطقة وليها، ولذلك تكثر تسمية الناس باسم ذلك الولي لأجل التبرك بهذا الأمر. ولا شك أن هذا كله من الغلو الذي هو مبدأ الشرك بالله عز وجل في العالم كله. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هذا غير معقول، كيف يشرك هؤلاء القوم بالله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا؟ هؤلاء الذين يشركون مع الله سبحانه وتعالى أصلا لا يخلقون شيئا وهم أصلا مخلوقون ولا يستطيعون نصرا لأحد، بل حتى أنفسهم لا يستطيعون النصر. وهذا كان من أسباب إسلام عمرو بن الجموح رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن أبناءه أسلموا قبله، وكان له صنم يعظمه ويخلقه، يعني يضع فيه الخلوق الطيب وما إلى ذلك، ويضع في كل صباح يأتي إليه ويتمسح به و يتعبده من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى. فأبناؤه في كل مرة يأخذونه ويلقونه في مكان دنس، فكل مرة يغضب، يجد صنمه ملقا مهانا فيغضب ويمسحه من جديد ويضعه في مكانه المعظم. ففي يوم من الأيام وجده مربوطا بكلب وملقا في حش، فعندئذ استفاق من غفلته وقال كلمته المشهورة: أرب يبول الثعلبان على رأسه، لقد ضل من بالت عليه الثعالب، في قصيدة أعلن فيها إسلامه وبراءته من عبادة هذه الأوثان والأصنام التي لا تغني عن نفسها شيئا. وهو قبيل ذلك جعل له سيفا وقال له: يا فلان يلي صنمه، احمي نفسك إن جاءك هذا الذي يهينك. فطبع الصنم لم يفعل شيئا لأنه أصلا صنم وجماد وليس له من الأمر شيء ولا يمكنه أن يفعل شيئا، فاستفاق من غفلته ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى وأسلم وتبرأ من هذه الأوثان والأصنام. نعم. فإذا الآن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بين للمشركين وكل من ضاهاهم، يعني يدخل في هذا كل من ضاه المشركين من هذه الأمة الإسلامية المحمدية، بين لهم أمرين يبطلان عبادتهم لهذه الأصنام أو لهذه الأوثان، الصنم ما كان على شكل كائن حي، والوثن أعم من الصنم، فيدخل فيه كل ما عبد من دون الله حتى لو لم يكن على شكل صنم أو على شكل كائن حي إنسان أو حيوان أو ما ذلك، بل يدخل فيها حتى الأحجار والأشجار ويدخل فيها أيضا القبور والأضرحة التي يقدسها الناس ويعظمونها من دون الله، فتلك أيضا أوثان. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا أبطل الله سبحانه وتعالى التعلق بهذه الأوثان أو بهذه الأصنام مطلقا بشيئين. الشيء الأول أنهم يعني لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الشيء الثاني أنهم ليس لهم قدرة على نفع أنفسهم فضلا عن أن ينفعوا غيرهم، وبذلك انقطع الأمر تماما من عبادتهم. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هي هذه الجلدة الخفيفة التي تكون في نواة التمر. شوف نواة التمر عليها جلدة خفيفة، هذه القطمير شيء خفيف جدا ليس له قيمة. قال: الذين تدعون من دون الله سبحانه وتعالى، كل من تدعون من دون الله من هذه الأوثان والأصنام، هؤلاء ما يملكون أن يعطوكم حتى قطميرا. قال سبحانه وتعالى في تلك الآية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا ينبئك مثل خبير، يعني لن ينبئك بحقيقة هؤلاء مثل خبير وهو الله سبحانه وتعالى. فالخبير هنا هو الله جل جلاله. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن لا يسمعون الدعاء، ولو افترضنا أنهم سمعوا ما استجابوا لأنه ليس لديهم القدرة على الاستجابة، والنتيجة أنهم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك بهذه الحقائق مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا بهذه الأمور، فعلينا أن ننتبه لها. إذا كان الحال كذلك مع من يعبد من دون الله، فعلى من تعبده من دون الله؟ ارجع إلى الله سبحانه وتعالى واعبده، فهو الذي يسمع دعاءك ويستجيب لك ويعطيك ولا يتبرأ منك يوم القيامة سبحانه وتعالى وجل وعز. أما قوله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فهذا واضح جدا، كما قال الله تبارك وتعالى عن المسيح عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فسيدنا المسيح عليه السلام تبرأ من عبادة النصارى له، وتبرأ براءة تامة من أن يكون قد أمرهم بذلك أو أنه قبل منهم أن يعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، وقال إنه ما أمرهم إلا ليعبدوه سبحانه وتعالى. والعجيب أن هذا اللفظ تقريبا موجود في الإنجيل، يعني المسيح عليه السلام في الإنجيل يقول لهم، يقول للحواريين ولأتباعه: لا تعبدوني أنا، أعبد الله الذي في السماء، بلفظ قريب من هذا، ويقول: لا تعبدوا الابن ولكن أعبدوا الآب. والابن والأب في لفظ الإنجيل لا يقتضي المعنى الحقيقي، إنما له معنى مجازي. ففي الإنجيل كثيرا ما يأتي لفظ الأبناء بمعنى الذين ينتسبون إلى الفعل الصالح. يقول في الإنجيل أو حتى في الكتاب المقدس كله إن الذين إن الصالحين يسمون أبناء الله في السماء، فهم يعني ليس المسيح لوحده يسمى ابنا لله، بل كل الصالحين عندهم يسمون أبناء الله. وكذلك قال لهم أبوكم الذي في السماء، يقصد الله سبحانه وتعالى الذي يربيكم ويعطيكم ويمنعكم ويفعل لكم. فجعل المسيح عليه السلام الله سبحانه وتعالى أبا لجميع الصالحين، بمعنى أنهم يرجعون إليه ويعبدونه سبحانه وتعالى. إذن المعنى ليس المعنى الحرفي لكلمة الأب والابن كما فهمها المتأخرون من النصارى، أو كما فهم الذين جهلوا ألفاظ الكتاب المقدس. وعلى أي حال، وهذا مثل قول الله عز وجل، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني نحن منتسبون إليه ونحن الذين يحبنا. فالله عز وجل كذبهم، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فإذا أنكر عليهم ذلك أنهم حقيقة الأمر أشركوا به سبحانه وتعالى المسيح وغيره، والله سبحانه وتعالى لا يقبل ذلك منهم. والمسيح وأمه عليهم السلام يتبرآن من ذلك، كما يتبرأ من ذلك جميع الصالحين، ويتبرأ من ذلك الملائكة عليهم السلام. فلذلك لما يتوجه الإنسان إلى غير الله سبحانه وتعالى، لما يتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل حي قيوم يعطينا ولا يحرمنا سبحانه وتعالى، بخلاف غيره فإنهم لا يمكنهم أن يعطوا شيئا، خاصة إذا كان ذلك بعد وفاتهم والناس تلتجئ إليهم، فهذا الالتجاء لا معنى له بحال من الأحوال. نعم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، هكذا يقال رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، إلى آخر الآية التي في سورة آل عمران. وفيه عن في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء الآية التي في سورة آل عمران. الصحيح هذا الحديث جاء في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. وحاصل هذا الحديث الذي ذكرناه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعظم من خلق الله على الإطلاق، وهو أفضل من خلق الله على الإطلاق، وهو أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى على الإطلاق والاستغراق، وله المنزلة العظيمة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو صاحب المقام المحمود، وهو صاحب الشفاعة العظمى التي يتقاصر عنها جميع الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول له ليس لك من الأمر شيء. قضية الهداية هذه لي، وقال له ليس لك أن تدعو على هؤلاء، ولم يستجب الله سبحانه وتعالى في الدعاء عليهم، فإن هؤلاء الذين ذكرت أسماؤهم كلهم أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامه. صفوان بن أمية أسلم، وسهيل بن عمرو أسلم في فتح مكة، حتى صفوان في فتح مكة، والحارث بن هشام أيضا أسلم، والحارث بن هشام هو أخو أبي جهل عمرو بن هشام. فهؤلاء جميعا كانوا أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسببوا في أن أوذي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى شج رأسه، شجه ابن قمئة الخبيث، وتسبب في جرحه في غزوة أحد عتبة بن أبي وقاص، وهو أخو سعد بن أبي وقاص وكان كافرا، ابن قمي أتى أيضا كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله عز وجل له تيسا فنطحه حتى بقي ينطح حتى يعني قتله ومع ذلك لما رفع وكسرت رباعية ورباعيه هذه السن هذه بين الثنايا ثنايا والأنياب هذه الرباعية كسرت لا أنها كسرت كلها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم إنما سقط منها شيء يعني لم تستأصل من أصلها إنما سقط رض منها شيء فسقط منها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وهذا كله ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو الخطاب لكل من بعده من العلماء والدعاة والصالحين والمسلمين مطلقا أنتم عليكم أن تدعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تبلغوا دين الله عز وجل وليست من مهمتكم بعد ذلك أن يسلم من يسلم أو يكفر من يكفر أو حتى إذا أوذيتم وقتل خياركم وسجن أبراركم وأوذي فضلاؤكم أنتم ليس لكم من الأمر شيء الذي عليكم أن تقوموا به هو أن تدعوا إلى الله سبحانه وتعالى وقد يهدي الله عز وجل أولئك القوم فإذن إذا كان هذا الأمر كذلك وهو في أفضل الخلق بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إذن فليكن الالتجاء إلى من بيده الأمر ليس لك من الأمر إذن لمن الأمر لله سبحانه وتعالى إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ومع ذلك أفلح منهم من أفلح لأن الله سبحانه وتعالى الأمر له هو يفعل ما يريد عز وجل يرفع أقواما ويخفض آخرين وبهذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفعة عظيمة وبهذا يرتفع من بعده من أتباعه صلوات ربي وسلامه عليه من العلماء الرباني والأولياء الصالحين وغيرهم ممن سار على منهاجه وأوذي كما أوذي صلى الله عليه وسلم فإنهم يرتفعون كما ارتفع صلى الله عليه وسلم لكن قد يكرم الله عز وجل رجلا بالشهادة على يد رجل ثم يكرم الآخر بالإسلام فيدخل كلاهما الجنة فذلك فضل الله يؤتي من يشاء وأنت ليس لك من الأمر شيء أنت ليس لك من الأمر شيء فلينشغل الإنسان بدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينشغل بالدعاء عليهم والغضب منهم وإلا وإن كان الإنسان يعني مطالبا بكراهية أعداء الله عز وجل وبالدعاء للصالحين وأولياء الله عز وجل بالنصر والتمكين إلى غير ذلك ولكن عدو الله إذا تاب وأناب فهو ولي الله بعد ذلك ليس لك من الأمر شيء بعد ذلك طيب فإذن ما جاء في هذه الآيات ما جاء في هذه الآيات وما جاء في هذه في هذا الحديث الذي ذكرت لكم الآن والآيات التي نزلت بسببه يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب أيضا لمن دونه ليس له من الأمر شيء بعد إرادة الله سبحانه وتعالى فقد يهدي الله عز وجل كل أولئك المجرمين ويأخذ بنواصيهم إلى الخير ويصبح من أولياء الله الصالحين وكذلك كان ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال وقال له يا رسول الله إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال لا ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى ومن يعبد الله ولا يشرك به شيئا والله سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال سبحانه وتعالى قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله إذن هذه الآيات كلها مقصود منها أن الذي له الأمر كله والملك كله ولا يستحق غيره شيئا من العبادة هو الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فمن الذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى من الذي يضل هو الله سبحانه وتعالى إذن فلنتجه إلى الله عز وجل وأما الحبيب صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون والصالحون فنقتدي بهم ونهتدي بهداهم ولا نتوجه إليهم وندعوهم من دون الله نعم كما قال الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون إذن هذا الأمر غير مطروح أصلا وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحو اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب يقال يا عباس ويا عباسة كلام صحيح ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله أو يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا هذا حديث إخواني بارك الله فيكم حديث جليل القدر وهو أيضا في الصحيح هذا الحديث أيضا في الصحيح في الصحيحين وأيضا في الصحيحين وفيه نفس المعنى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني شيئا عن أقرب المقربين إليه وهم عمته وابنته التي هي سيدة نساء العالمين وعمه وهو يعني كان من أقرب المقربين إليه العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني لم يكن في ذلك الوقت مسلما لكنه أسلم بعد ذلك فإذا هؤلاء جميعا كما في الحديث الآخر يا معشر قريش قال النبي صلى الله عليه وسلم للقبيلة كلها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا هذا نزل بعد أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين وكان الأمر في الدعوة السرية بعد 3 سنوات من الدعوة السرية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو جميع القوم فوقف على الصفا وجعل ينادي وعمم الدعوة على سائر بطون قريش ثم بعد ذلك عممها على البشرية جمعاء وأخبرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا فعليهم أن يوحدوا الله وينيبوا إليه ويصلحوا الأعمال ثم بعد ذلك الذي يستطيع أن يفعله صلى الله عليه وسلم هو أن يدعو الله لهم وأن يبين لهم وأن يعطيهم من ماله صلة للرحم وما إلى ذلك من الأمور طيب بعض العلماء يقولون هنا إن هذا الحديث عام وسياقه سياق المقصود منه هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفع أقرباءه وينفع آل بيته بنص حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي نعم هذا صحيح بل كل الصالحين ينفعون أبناءهم وذرياتهم قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان وفي القراءة الأخرى والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم لا والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم في قراءة نافع أو ألحقنا بهم ذريتهم في قراءة عاصم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل نفس ما كسبت رهينة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني أن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم وأبناؤهم بإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يرفعهم إذا كانوا أقل من آبائهم فيضعهم في منزلة آبائهم فضلا منه وكرما ولكن هذا لا يناقض ما نذكره الآن لأن هذا من محض كرم الله عز وجل ثم هم عملوا عملا الله عز وجل زكاه فرفعهم إلى مرتبة أعلى فإذا الأمر كله لا علاقة له بمن لا يعبد الله سبحانه وتعالى ثم ينتظر أن يرفعه نسبه أو حسبه أو يدخل الجنة فقط لأنه ابن العالم الفلاني أو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حفيد الإمام العلاني هذا لا ينفعه في شيء إذا لم يكن قد عمل والاتكال على الأنساب هو نفس معضلة بني إسرائيل الذين اتكلوا على أنسابهم وأنهم خير أمة أخرجت للناس لأن أباهم كانوا أنبياء ومرسلين فلم ينفعهم ذلك عند الله شيئا فخلف من بعدهم خلف وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا طيب قال الله عز وجل وضرب لكم مثلا من أنفسكم، يعني الله سبحانه وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. هذا دليل على أن المملوك قط ما يكون شريكا لله سبحانه وتعالى أو شريكا لمالكه، المملوك لا يكون شريكا لمالكه، فكذلك العبد، العبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، لأن الشرك ظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما قوله سليني من مالي ما شئت، لأن هذا هو القدر الذي يمكن في الحياة الدنيا أن يفعله المرء مع أبنائه ومع آل بيته ومع أحبابه وأرحامه، أن يعطيهم من ماله ويكرمهم ويعينهم. أما في الآخرة فلا ينفع المرأة إلا عمله، لكن بعد عمله يمكنه أن ينتفع بفضل الله عز وجل بما سيأتي ذكره من الشفاعة ومن القرب من الصالحين، كأن يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع، ينفعه نسبه وحسبه عندئذ بعمله الصالح، ثم بعد ذلك بحسب نسبه، وكذلك إذا كان من أبناء الصالحين من أبناء الأنبياء إلى غير ذلك. نعم. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ذكر بعد الشيخ بعد هذا الباب جملة من المسائل، قال فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين، الآيتين اللتين ذكرناهما في أول الدرس، الثانية قصة أحد، لأن هذه الآية نزلت في أحد، يعني لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، وإذا كان حدث في غزوة أحد. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، هؤلاء جميعا قنتوا، وهذا في مشروعية القنوت في النوازل وهو مشروع، وخاصة في صلاة الفجر. قال أن المدعو عليهم كفار، ومع ذلك قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من أمر شيء، أو دعا عليهم وهم كفار ومجرمون، آذوا صلى الله عليه وسلم فقال لهم ذلك قال لهم الله سبحانه وتعالى عفوا ليس لك من الأمر شيء. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، انظروا ماذا فعل هؤلاء الذين نزلت الآية فيهم، أنهم فعلوا أشياء منها شجهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومنها حرصهم على قتله صلى الله عليه وسلم، ومن التمثيل بالقتلى مثلوا بشهداء أحد مع أنهم أبناء مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليهم في ذلك عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، يعني مع هذا كله فأنت ليس لك من الأمر شيء في أن يموتوا على الكفر أو أن لا يهتدوا، لا، ذاك أمر الله عز وجل يمكن أن يهديهم، وقد هدي كثير منهم وعلى رأسهم زعيمهم أبو سفيان، فهؤلاء جميعا. سبحان الله، يعني من الخطأ الكبير ما يفعله بعض الناس من البغض لبعض الصحابة رضي الله عنهم بحجة أنهم فعلوا في جاهليتهم، كيف هذا يا أخي؟ هداهم الله وأنت ليس لك من الأمر شيء. إذا كان الله عز وجل يقول الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أتأتي أنت وتقول لا أبو سفيان كان منافقا ولم يسلم؟ بأي حق تقول هذا؟ أسلم أبو سفيان وانتهت المشكلة وانتهى الأمر. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا، بعضهم مات على الكفر صح، كأبي جهل مات على الكفر وغيره مات على الكفر، لكن كثير منهم أسلموا بعد ذلك، أبو سفيان أسلم، صفوان بن أمية أسلم، خالد بن الوليد الذي كان سببا في نكبة أحد أسلم، وهكذا كثير من هؤلاء أسلموا. فإذا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، قد يعذبهم قد يتوب عليهم وقد يموتون على الكفر. الثامنة القنوط في النوازل، وهذا أمر مشروع وفيه أحاديث كثيرة، ويعني وقد فعله الصحابة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن بعدهم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، فإذا هذا لا يبطل الصلاة، فلو دعا الإنسان على طاغية أو مجرم أو ما إلى ذلك، هو يعني لك أن تدعو، لكن بعد ذلك النتيجة هي بيد الله سبحانه وتعالى. العاشرة لعنة المعين في القنوت، أن هذا جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قدر أنهم سيتوبون ويسلمون فرحمهم بعد ذلك. الحادية عشرة قصته لما عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، لما أمره الله سبحانه وتعالى بإنذار عشيرة الأقربين. الثانية جده صلى الله عليه وسلم، جده في هذا الأمر، يعني أنه كان جادا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا هو أدى ما عليه. الذي عليه أن يبلغ دين الله، وأن يدعو الناس إلى توحيد الله، وأن يدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فجد في ذلك جدا عظيما بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، معنى النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد حتى قال عنه المشركون إنه مجنون. يقول الشيخ حتى الآن لو دعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى وجد واجتهد لقيل عنه إنه مجانين، وهذا الذي يقال الآن، يقال في الصالحين إنهم متطرفون، إرهابيون، مجرمون، مجانين، مخبولون إلى غير ذلك من الألقاب البذيئة التي يوصف بها أولياء الله الصالحون. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني من الله شيئا عن سيدة نساء العالمين، وهي السيدة فاطمة الزهراء البتول سلام الله عليها، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم دخل في باب جديد، قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. انظر هذا الباب، باب عظيم سبحان الله. هذا الباب المقصود به بيان، مقصود بيان أن الخلق العظيم وهم أقرب المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى، وهم الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء الذين هم أقرب الملائكة وأقرب المخلوقات مطلقا إلى الله سبحانه وتعالى، والذين يكونون مع الله سبحانه وتعالى في السماء العليا وينفذون أوامره، ومع ذلك فإنهم إذا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى خضعوا له خضوعا عظيما، وشق عليهم ذلك وخافوا على أنفسهم، فكيف بمن دونهم من الخلق وهؤلاء وليس لهم من الأمر شيء. انظر حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال عنهم الفزع بعد أن كانوا في حالة فزع عظيم، كما قال ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن البصري وغير واحد من السلف رحمه الله. قال أصل الآية قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا، قل يا رسول الله قل لهم ادعوا الذين زعمتم من دون الله، اطلبوهم سألوهم يعطوكم، لكن لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس لهم. قال قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله قال بعضهم، يعني بعض السلف، الذين فزع عن قلوبهم الملائكة، يعني ذهب الفزع عنهم بعد أن فزعوا فزعا عظيما، قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. سيأتي إن شاء الله الحديث الذي يبين هذا الأمر. فإذا معنى الآيات أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي سمع الملائكة صوت الجبار جل وعز صوتا عظيما مثل ما يسمعون جر السلسلة على الصفوان، الصفوان هو الصخر الأملس، فذلك يحدث صوتا رهيبا، فعلو هذا الصوت ووضوحه كعلو ووضوح صوت الله عز وجل، فهو تشبيه السمع بالسمع لا المسموع بالمسموع، وإلا الله عز وجل لا يشبه شيء سبحانه وتعالى، وهذا قد ذكرناه في غير ما درس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون الله عز وجل كما ترون البدرة لا تضامون في رؤيته، يعني هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فانتبه بارك الله فيكم. فعندما يسمعون ذلك الصوت الرهيب يشعرون بغشية، تأتيهم غشية، ثم يستفيقون من تلك الغشية، ثم يستفيقون من تلك الغشية. ففي هذه الآية أن هؤلاء الملائكة، هؤلاء الملائكة المقربون لا يملكون مثقال ذرة مع الله سبحانه وتعالى، فكيف ينفع غيره وهو لا يملك مع الله عز وجل مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ والثانية انتبهوا بارك الله فيكم، هنا مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله في هذه الآية، وهي مسألة عظيمة جدا. الذي يتقرب إلى شخص قريب من عظيم ملك من الملوك أو ما إلى ذلك، أو الذي يتقرب إلى أي أحد، إنما يتقرب إليه إما لأن له ملكا عظيما، أو لأن له شراكة مع ملك عظيم، أو لأنه معين لذلك الملك العظيم فهو يعينه ويقوم بأموره، أو لأنه يشفع لدى الملك العظيم فله وجه عنده يقبل ذلك الملك العظيم وجهه. والله سبحانه وتعالى قطع هذه الأربعة التي بسببها يمكن للإنسان أن يشرك بالله عز وجل، فلا يوجد ملك دون الله سبحانه وتعالى، إذن الملك لله عز وجل. إذن هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل، قال هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل لا يملكون، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن هؤلاء الذين يدعوهم الناس من دون الله سبحانه وتعالى لا يملكون ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يملكون مثقال، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، ليس لهم شرك مع الله سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض، وما لهم منهم من ظهير، لا يعينون الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ليس محتاجا إلى أحد قط. بقيت مسألة واحدة وهي الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن حتى الشفاعة هي ليسوا مستقلين بها، إن لم يعطهم الله الإذن فيها فلا نصيب لهم فيها. إذن بعد هذا كله لماذا يلتجئ الإنسان لغير الله سبحانه وتعالى؟ هذه مسألة حقيقة سيذكرها في باب الشفاعة. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون، قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين، وقالوا لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إذن هذه الشفاعة كلها أصبحت منفية إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا ليس للمرء أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل غيره الشفاعة، بل يسألها لله عز وجل، فهو الذي يأذن بعد ذلك لمن شاء ورضي، كما سيأتي إن شاء الله في شروط الشفاعة الشرعية. قالوا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع يعني الجن الذين يسترقون السمع للكهنة والعرافين ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ووضع يده هكذا سفيان بن عيينة الذي حدث بالحديث وضع يده هكذا هكذا هكذا هكذا يعني أن هؤلاء الجن يضع بعضهم فوق بعض حتى يستمعوا ويلقوا تلك الكلمة إلى السحرة والكهنة ومسترق السمع هكذا بعضه فوق وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه هكذا هكذا هكذا هكذا فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها إلى لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها يأتي الشيء وأنه كان رجال وأنهم كانوا ما قال الله سبحانه وتعالى سورة الجن وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع وأنا كنا نقعد منها قراءتان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا يعني ما عدنا نستطيع أن نستمع كما كنا نستمع من قبل والاستماع كان أكثر من قبل ولا زال موجودا لكن الشهب أصبحت أكثر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة حتى يعني يجمل الخبر فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء عجيب سبحان الله هذا حديث صحيح البخاري وفيه وصف يعني وفيه يعني تفسير تلك الآية التي ذكرتها قبل هذا تفسير الآية التي ذكرت قبل هذا أي أن الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم بالقدر كام قدري سيحدث في الأرض أو في الكون ينصت إلى ذلك الجن الذي يسترقون السمع فإذا أنصتوا اختطفوا تلك الكلمة ليلقوها في آذان قرنائهم من الإنس السحرة والكهنة وهؤلاء فمنهم من يستطيع أي يعني يفلت من الشهب الحارقة فيصل لكنه يختطف خبرا صغيرا فيزيد معه 100 كذبة فالناس سبحان الله تتذكر الخبر الصادق وتنسى 100 كذبة فيقول أليس قد قال لنا يوم فلان كذا وكذا وصدقت إذن جميع أخباري صادقة وهكذا يضحك الكهان على الناس ويأخذون أموالهم بالباطل والناس لا يفقهون ولا زال الناس يذهبون الكهنة والعرافين ويظنون أنهم يخبرونهم بالمستقبليات وكل ذلك من الضلال المبين نسأل الله السلامة والعافية وسفيان هنا في هذا الحديث هو سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي أحد كبار أئمة الحجاز الذين قال الإمام الشافعي عنه لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز كان ثقة إماما جليل القدر مات سنة 98 و100 يعني بعد الإمام مالك رحمه الله وله 91 سنة وله 91 سنة رحمه الله ورضي عنه وعن النواس بن سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكته ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. يعني جبريل عليه السلام هو الذي يبلغ الوحي. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره، ورواه ابن أبي عاصم النبي في كتاب السنة له، وكتاب عظيم القدر، ورواه الطبراني في مسند الشاميين، وإسناده ضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، لكن حقيقة هو يؤيد الخبر الذي قبله، يعني فيه وصف ماذا يحدث، هو شبيه بالحديث الصحيح الذي قبله، فلذلك ذكره العلماء في كتبهم واستأنسوا به، وإلا فلا ينبني عليه العمل. بقيت مسألة هنا، وهي أن كثيرا من الشراح يذكرون أن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هذا معناه عبد الله، وهذا معناه عبيد الله، وهذا معناه عبد الرحمن، وهذا كلام غير صحيح حقيقة. أنا هذا الكلام قرأته كثيرا في كتب أهل العلم، وهو مبني على اللغة العبرانية، وأنا حقيقة درست شيئا من اللغة العبرانية لأجل أن أفهم مثل هذه الأمور. فإيل في اللغة العبرانية هي الله سبحانه وتعالى، إيل هي الله سبحانه وتعالى. فطريقة اللغة العبرانية وطريقة العبرانيين تشبه ما عليه أهل الهند اليوم الذين يسمون ينسبون إلى الله عز وجل، ولكن ليس على سبيل عبد الرحمن وعبد الجبار وعبد الكريم وما إلى ذلك كما هي طريقة العرب، لا، بل هي طريقة مقلوبة، فهي مثل قول أحدهم عبد الله أو نظر الرحمن كما يسمي أهل الهند وما ذلك، أو فضل الله، أو عطاء الله، أو ما إلى ذلك. فالله يعني لفظ الجلالة يثبت كما هو ثم ينسبون إليه سبحانه وتعالى. فكذلك العبرانيون ينسبون إما إلى إيل وهو الله سبحانه وتعالى وهو الإله مطلقا، الإله إيل، كما وهي في العربية أيضا كما قال بعض أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل لا يقومون فيكم إلا، يعني لا يقومون الله فيكم، هذا يعني هذا من تفسيرها. وقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سمع قرآن مسيلمة الكذاب قال والله هذا الكلام لم يخرج من إل، يعني من إله. وينسبون أيضا إلى يهوى، يهوى هو الله سبحانه وتعالى باللغة العبرانية، فإما أن يقال ياه أو ياهو أو يهوى، والنسبة إليها كثيرة في اللغة العبرانية، فمنها زكرياهو تنطق زخرياهو يعني ذاكر الله، ومنها إلياهو يعني ربي الله، أو إلهي إلي ياهو الله سبحانه وتعالى، وهي إلياس عليه السلام، ومنها ناتان ياهو يعني عطاء الله، ناتان عطاء، عطاء الله ياهو، وهكذا عندهم هذا يعني كثير في أسمائهم. فإذا إذا جئنا لأسماء الملائكة عليهم السلام، جل أسماء الملائكة القديمة هي بالعبرانية، جل أسماء الملائكة الذين جاء أسماءهم في الكتاب المقدس عند بني إسرائيل هي أسماء عبرانية. فجبرائيل بالعبرانية يعني قوة الله، جبروت الله، جبروت القوة، قوة الله بالعبرانية. و إسرافيل هي في الكتاب المقدس تقرأ رافائيل، كذلك لها معنى، أنا حقيقة بحثت عنه إلى الآن لم أجده. وميخائيل، ميكائيل هكذا، ميخائيل كاف إذا كانت متطرفة أو متوسطة تنطق خافا بالعبرانية، أيضا لها معنى ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يقال عبد الرحمن عبد الله، لا، لأن إيل هي الثابتة والذي قبله هو الذي يتغير. لذلك أنا فقط أحببت أن أنبه إلى هذا هذه المسألة، لأنها موجودة في كثير من كتب العلم، والشراح والمفسرون يفسرونها بذلك. نعم. طيب، ثم قال رحمه الله باب الشفاعة، وهذا باب حقيقة هذا باب عظيم. لما؟ لأن كثيرا من الناس يدخلون إلى موضوع الاستغاثة بغير الله من باب الشفاعة، يقول نحن هؤلاء شفعاؤنا عند الله سبحانه وتعالى، نحن نستشفع بهم عند الله عز وجل، الشفاعة من الدين. يقول لك أليس الشفاعة جزءا من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ يقول بلى، الشفاعة جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن ليس فيها هذه الشفاعة التي تذكرونها أنتم. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشفاعة نوعين، شفاعة منفية في القرآن، وهي الشفاعة للكافر والمشرك. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذن هذه الشفاعة منفية يوم القيامة، لا شفاعة لهؤلاء. وقال عن المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إذا نفى الله سبحانه وتعالى هنا الشفاعة، والآيات في هذا المعنى كثيرة. بل قد نفى الله عز وجل الشفاعة عن من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا أمر يعني لا أصل له ولا حقيقة له. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن المشركين هذه كانت عقيدتهم في من يعبدونهم من دون الله، الذين كانوا ماذا كانوا؟ الأصنام. ماذا كانت؟ إما رجالا صالحين كانوا في قوم نوح عليه السلام أو في غير نوح عليه السلام، كما ذكرنا في اللات أنه كان يلت له السويق، أو أنهم أخذوا الصخرة التي كان يلت عليه السويق فقدسوها من دون الله سبحانه وتعالى، وأن العزة كانت شجرة يتبركون فيها بها وضعوا عليها بيتا فكانوا يعظمونه، وهكذا ما من شيء من هذه الأشياء، إما أنه صنم لرجل صالح، أو أنه مكان يتبركون فيه لأن رجلا صالحا كان فيه، أو شجرة يعتقدون فإذا. وهذا نفس ما حدث في الأمة المحمدية، هذا عين ما يحدث في الأمة المحمدية. فلذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال المشركون؟ قالوا: والذين اتخذوا من دون الله، يقول الله عز وجل عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء. ما قالوا؟ هم لم يقلها، هذه مضمرة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني نحن نعبدهم حتى يقربون إلى الله، وإلا فالمعبود الحقيقي من هو؟ هو الله. فالله سبحانه عز وجل أبطل هذا كله. ولذلك هذه الشفاعة منفية تماما. الشفاعة الثانية التي أثبتها القرآن الكريم هي خاصة لأهل الإخلاص، وهي مقيدة بقيدين عظيمين. أولا: أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. إذا ليس لك أن تطلبها من الشافع، لأنه هو لا يمكنه أن يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هذه الشفاعة مقيدة بأن يوافق الله سبحانه وتعالى عليه، يأذن الله عز وجل بها. الثانية: أن يرضى عمن يشفع فيه. قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا الإذن بالشفاعة يكون بعد رضا الله. إذن الشفاعة كلها لله، قل لله الشفاعة جميعا. قال الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهم المخلصون الصادقون الذين لم يتخذوا شفعاء من دون الله وأخلصوا عبادتهم لله سبحانه وتعالى. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس كل خلقه عاتب. الله عز وجل لم يعاتب كل خلقه، إنما عاتب الذين يعقلون، عاتب الذين يعقلون، فهؤلاء هم الذين خوطبوا بهذا الأمر. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج وهو أحد علماء اللغة: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. إذن ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لهم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم. وقوله سبحانه وتعالى لعلهم يتقون يعني يتقون الله سبحانه وتعالى فيعلمون أن هذه الدار هي دار عمل يحتاجون إلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويخلصوا فيها له عز وجل ولا يتعلقوا بهؤلاء الشفاعة بل يتعلقون بالله سبحانه وتعالى فقط. ثم قال عز وجل قل لله الشفاعة جميعا يعني أنه هو الذي يسمح بها لمن شاء ولمن رضي عنهم ويأذن فيها سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض فبطل التعلق بغيره سبحانه وتعالى. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا كله المعنى الذي ذكرت لكم آنفا. قال قل وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ما لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى آخر الآية التي ذكرتها لكم وشرحتها وبينت أن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك تماما، لأن المشرك إما أن يظن في الذي يشرك به أنه يملك أو أنه يساعد من يملك أو أنه قريب ممن يملك مشارك لمن يملك أو مساعد له أو أنه يشفع عنده. فالله عز وجل نفى هذا كله. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما جليلا في هذا الباب. قال الشيخ قال أبو العباس يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام شرح به هذا الباب كله. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال لو ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، إذن أذن له عندئذ. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. هذا كله كلام من؟ كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا إذن الشفاعة فالشفاعة التي أي نعم الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، يعني كل شفاعة فيها شرك هذه منفية، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص أهل التوحيد والإخلاص. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المعنون بالكلام على حقيقة الإسلام. وهذا كلام شاف كاف ويكفي في هذا الأمر. ما بقيت هنا المسائل أيضا لم أذكرها، أنا لم أذكر المسائل في الباب السابق باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم ذكر فيه 22 مسألة. قال في مسائل تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إن تقطع عروق شجرة الشرك من القلب والتي ذكرت لكم الآن. ثالث تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب قول سؤالهم عن ذلك. الخامس أن جبريل عليه السلام يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، يعني أن الملائكة يسألون لما سمعوا قول الله عز وجل. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام لأنه أقرب الملائكة إلى الله عز وجل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامن أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم يعني من الملائكة عليهم السلام. التاسع ارتجاف السماوات لكلام الله، وهذا لعظمة الله عز وجل هيبة له سبحانه وتعالى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، فإن جبريل السلام هو ملك الوحي. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، يعني استراقهم، يعني استراقهم للسمع. الثانية عشر صفة ركوب بعضهم على بعض كما وصف ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله. الثانية عشر صفة إرسال الشهب التي يرسلها الله عز وجل على على الشياطين التي تسترق السمع. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. إذن هناك من يستطيع أن يستمع إلى الآن ويوصل ذلك إلى وليه من الإنس. خامسة عشرة كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان. سادسة عشرة كونه يكذب مع مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق أو لم يصدق كذبه إلا بتلك الكذبة الكلمة التي سمعت من السماء. فهذا هو يعني عندما صدق مرة ظنه يصدق دائما. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل. شوف سبحان الله، قبلوا الصدق الذي قيل مرة ونسوا أنه كذب مئة كذبة، فكيف يتعقلون بواحدة ولا يعتبرون بمئة صدق في ذلك. تاسع عشرة كونهم يتلقى بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، كل واحد يخبر الآخر بتلك الكلمة. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، يعني في إثبات صفة العلو، صفة السمع، صفة الحرف والصوت لكلام الله سبحانه وتعالى، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه كلام نفسي قديم ليس بحرف ولا صوت، فهذا خطأ لا شك أنه خطأ. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا لعظمته سبحانه وتعالى. طيب، وذكر مسائل في هذا باب الشفاعة، ذكر فيه ثمانية مسائل نذكرها. قال تفسير الآيات، صفة الشفاعة المنفية وهي التي تكون للمشركين وعلى سبيل الشرك، صفة الشفاعة المثبتة التي يأذن الله عز وجل لمن يشاء فيها ويرضى عن الشافع والمشفع. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الذي يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم وفيه يرفع الله عز وجل مقاما عظيما لا يرفع إليه أي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفاعة. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. وبقي أي الباب الأخير وهو يشبه ما سبق، قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. الآية في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال لو أترغب عن ملة عبد المطلب، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيه مسائل، الأولى تفسير قول الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم على منزلة عظيمة من الله ولكنه ليس بيده أن يهدي الناس، إنما يهديهم هداية إرشاد، أما القلب فلا يهديه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى عمه الذي كان يحبه ويحوطه ويمنعه لم يكتب الله عز وجل له الهداية، ونحن لا نقول إلا ما قاله الله عز وجل ولا نتكلم بالشر ولا بسوء احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا تفسير قوله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين. الآية الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، يعني من المعاصرين أو من معاصر الشيخ أو من أهل القرون المتخلفة. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. السادسة جهده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، وحقيقة هذا كلام فيه نظر، هذا كان في نظر، لكن ضاق الوقت حتى أفصل في هذا الموضوع، لعلنا نفصله في موضع آخر إن شاء الله. السابع، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك. فكيف من يستغفر الكفار يهود والنصارى وما إلى ذلك ويترحم عليهم؟ الله المستعان. ثامنا، مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فإن هؤلاء لو لم يجتمعوا به وهو على فراش الموت لكان قد قال الكلمة التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله، والعجيب أن اثنين منهم أسلم، يعني المسيب وعبد الله بن أبي أمية أسلم بخلاف أبو جهل مات على الكفر. التاسع، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشر، الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة، يعني أنه قال تأبى أن يعني التمسك بما عليه الآباء والأجداد أو الشعب أو ما عليه التقاليد والعادات، هذه كلها من أعظم الحجج الفاسدة التي يحتج بها الإنسان على أهل الحق. يقول نحن عاداتنا كذا، نحن تقاليدنا كذا، نحن أدركنا آباءنا على كذا، هذا ليس دليلا، هذا ليس دليلا بحال من الأحوال. الحادي عشر، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأن لو قال لأنه لو قال نفعت وإن كانت آخر كلمة يقولها. ثانية عشر، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نكتفي بهذا القدر، ولعلنا نفصل في مسائل أخرى إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.